اختيار الكلمات للمعنى الذي يريده فيضطرب التعبير ويلتفت الأمر على السامع. مثال ذلك أن كلمة اللسان تطلق أحيانا ويراد بها اللغة. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه، أي ناطقا بلغة قومه. وهذا استعمال صحيح فصيح. فإذا استعمل إنسان هذه الكلمة في الجاسوس وقال بث الحاكم ألسنته في المدينة كان مخطئا، وكان في كلام تعقيد معنوي. ومن ذلك قول امرئ القيس في وصف فرس: وأركب في الروع خيفانة كسا وجهها شعب منتجر، أي أركب في الروع عند الخوف خيفانة أي جرادة، أي أركب فرسا مثل الجراد في النص والقصد. كسا وجهها شعب منتجر، الشعب هو الذي حق النخيل، حق النخيل هذا يسمى شعب. يقول كسا وجهها شعب منتشر، يعني شعر كثير، شعر كثير. قال الخيفانة في الأصل الجرادة، ويريد بها هنا الفرس الخفيفة، وهذا لا بأس به. وإن كان تشبيه الفرس بالجرادة لا يخلو من ضعف، لا يخلو، يعني أن تتخيل أن فرس تقفز مثل الجراد، يعني شيء يعني ضعيف، تشبيه ضعيف، لكن يقول هو لا بأس به إن كان يقصد به في السرعة، في السرعة. قال: أما وصف هذا الفرس لأن شعر ناصيتها طويل كشعف النخل يغطي وجهها فغير مقبول، لأن المعروف عند العرب أن شعر الناصية إذا غطى العينين لم تكن فرس كريمة ولم تكن خفيفة. تخيل أن فرس شعرها على وجهها، هذا ليست كريمة، ليست كريمة لأنها لا تستطيع أن ترى الطريق. وهكذا العرب عندهم استخدامات وعندهم أشياء يعجبون بها، فالعرب يعجبون في المرأة بكبر الفرس. إنسان إذا امرأة كبيرة السماء هذا تمام عندهم، تمام، لعلهم كانوا أكولون ولا كيف، نعم، فهذا هم يستجيدونها. مثلا عند في الغنم إذا كان الجدي الصغير أذنه صغيرة جدا فهم ما يشترون، ولو بدرهم، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على جدي أسف ميت، أسف صغيرة أذنه، قالوا لو كان حيا ما اشترى أحدنا بدرهم، فهم يذمون. وهكذا في الخيل لها صفات معينة، الخيل عندهم ذكر في صناعتين أبو هلال العسكري عددا من صفات الخيل ما يقارب 5 ورقات. ماذا يستجيدون في الخيل وما هي الأشعار الواردة في الخيل؟ وهذا من أراد الاستزادة يرجع إلى هذا، لأن هذا كتاب مختصر ونريد أهم شيء فهم المادة. قال: ومن التعقيد المعنوي، هو ذكر هذا الكلام لكن هذا ليس من التعقيد المعنوي، لكن من هذا من إفساد المعنى. الصحيح أنه من التعقيد المعنوي كما قال الشاعر: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. هذا قال مثلا: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا إلي، لتقربوا، أنا سأطلب منكم أن تبعدوا، بعد الدار منكم أنكم تسافروا حتى تقربوا بعد السفر وتسكب عيناي الدموع. عندما تبتعدون وتسافرون عيناي تسكب، وإذا ما أتيتم من السفر تجمد العيون. انظر إلى كلمة تجمد، هل الجمود يدل على السرور والفرح؟ جمود العين يدل على السرور والفرح. هم عندما سافروا بكى، وعندما رجعوا من السفر سر وانتشى وفرح، لكن كنا عن السرور بجمود العين، وجمود العين لا يكنى بها عن ماذا؟ عن السرور، إنما يكنى بها عن ماذا؟ عن البخل، عن البخل. عندما الإنسان يريد عيناه، يريد من عينيه أن تبكي على حادثة أو على فراق الأحبة وهي ما تأتي ببكاء، هذا بخيلة، بخيلة. ولهذا قالت الخنساء: أعيني أعيناي جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، أعيناي جودا ولا تجمدا، لا تجمدي، لا تكوني بخيلة للبكاء على مثل صخر الندى عندما بكت أخاها. نعم. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، نعم، بعد الدار لعله هو سيبتعد عنهم حتى يقربوهم بعد السفر. نعم. قال: وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، تجمدا. قال: ومن التعقيد المعنوي قول أبي تمام: جذبت نداه غدوة السبت جذبة فخر صريعا بين أيدي القصائد. شوف هذا الكلام، كلام لا يليق بالملوك. عندما يأتي الشاعر إلى ملك، إلى شيخ يمدحه، نعم، يقول جذبت نداه، يعني الندى هو يشعر من أجل عطيه، من أجل العطية، صح؟ وهذا مذموم في الشعراء، لكن على كله من أجل عطيه، لكن هذا يقول أنا في شعري جذبت الندى جذبا، حتى خر صريعا بين أيدي القصائد. هذا من الفاسد، كلام إيه؟ فاسد. فإنه قال ما سكت حتى جعل كرم ممدوح يخر صريعا، وهذا من أقبح الكلام، هذا من فساد المعنى. وذكر هنا في كتاب الصناعتين أشياء من فساد المعنى، كلمات كثيرة من فساد المعنى. نذكر مثلا بعضها، قال وإن أمير المؤمنين برفق خير، هذا كثير كثير عزة، كثير عزة. قال وإن أمير المؤمنين برفقة غزا كامنات الود مني فنالها، أين فساد المعنى الآن؟ وإن أمير المؤمنين برفقة غزا كامنات الود مني فنالها. أيها النقاد، غزوه لكامنات الود، يعني جعل أمير المؤمنين يتودد إلى الشاعر مما هجم عليه هجوما حتى يجعل الشاعر يحبه، سبحان الله، حتى يجعل الشاعر يحبه. فهذا من فساد المعنى. كذلك قول امرؤ القيس، قول امرؤ القيس لما قال لفاطمة أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. قال الشعراء النقاد، قالوا إذا لم يغرها هذا فمن يغرها؟ إذا المحبوبة لم تغتر بحب حبيبها إليها وصارت تتحكم عليه، نعم، فما الذي يغرها؟ ما الذي يغرها؟ هذا ما انتقدوا على امرئ القيس. وكذلك أيضا بعضهم قال وما رابها، يقول من النساء، قال وما رابها مني ريبة غير أنها رأت لمتي شابت وشابت لذاتية، يقول ما في ريبة رابت تلك المرأة غير أن رأت رأسي شاب. قال النقاد أي شيء يريب المرأة غير أن إذا رأت الشيء في رأس الرجل الناس ما تريده، نعم. فهذا أيضا مما انتقدوا على الشعراء. وغير ذلك من الكلام الذي أورده أبو هلال العسكري في كتاب الصناعتين في فصل فساد المعنى، من الكلام الذي حصل فيه فساد المعنى، فهو كلام طيب من أراد أن يتفقه وأن يقرأ فيه طيب. قال أما البلاغة ففي عندنا فائدة، فصاحة المتكلم، فصاحة المتكلم ما عرفها لكن نعرفها، تكتب أن فصاحة المتكلم، يقول عبارة عن الملكة، عبارة عن الملكة التي عبارة عن الملكة التي يقتدر بها صاحبها، التي يقتدر بها صاحبها على التعبير، أو يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح، بكلام فصيح في أي غرض كان، في أي غرض كان. فصاحة المتكلم عبارة عن الملكة التي يقتدر بها صاحبها عن التعبير، على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. بلاغة المتكلم، بلاغة المتكلم هي ملكة، تكتب بلاغة المتكلم هي ملكة في النفس يقتدر بها صاحبها، هي ملكة في النفس يقتدر بها صاحبها على تأليف كلام بليغ، على تأليف كلام بليغ. هي هذا بلاغة المتكلم الأول، فصاحة. ماذا بلاغة؟ هي ملكة في النفس يقتدر بها صاحبها على تأليف كلام بليغ مطابق لمقتضى الحال، مطابق لمقتضى الحال مع فصاحته بأي معنى، بأي معنى قصده، بأي معنى قصده، مع فصاحته بأي معنى قصده. تكتب الكلام البليغ، الكلام البليغ، ما هو الكلام البليغ؟ هو الذي يصوره المتكلم، هو الذي يصوره المتكلم بصورة تناسب أحوال المخاطبين، بصورة تناسب أحوال المخاطبين. انتهينا. إذا ما الفرق بين الفصاحة والبلاغة؟ الفرق بين الفصاحة والبلاغة مناسبتها لمقتضى الحال، مناسبتها لمقتضى الحال. قال المؤلف: أما البلاغة فهي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها بالنفس أثرا خلاب مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون. هذا المقصود، مطابقته لمقتضى الحال معناه هو ملاءمة ذلك الكلام للموطن الذي يقال فيه. للموطن لا بد أن يكون الموطن، مثلا أنت في موقف صخر والثاني في موقف رثاء، ألفاظ الرثاء لا تأتي ألفاظ الفخر، ألفاظ الفخر هي ألفاظ جدلة قوية، ألفاظ الرثاء ألفاظ تأدين وهي كلام خفيف. قال المتنبي: جاء إلى أم الخليفة ويرثيها فيقول: صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال. انتقدوا على المتنبي هذا الكلام، كيف يقول بالجمال؟ المرأة ميتة وهو في وقت غزل، نعم وهو في وقت غزل، فهذا مما انتقد على من؟ على المتنبي. فوقت الرثاء يحتاج من الإنسان مثلا تعدد محاسن، تعدد مثلا فضائل، تعدد مكارم الرجل، نعم وماذا بذله، وأيضا تصبير الآخر في مكان المدح. يحتاج أن يعدد الإنسان فضائل المعنوية مثل الفضائل الحسية، ثوبه أبيض ووجهه جميل، لا يعدد ماذا؟ الفضائل المعنوية من شجاعة، رباطة جأش، كذلك أيضا فتحه في الحرب، كذلك أيضا بسالته في الحرب وغير ذلك. هذا في المدح. ولا يأتي إنسان وقت المدح يأتي يعمل نصيحة، لا. قد حصل عندنا مرة قصيدة للشيخ، ففي أثناء القصيدة حصلت نصيحة ويا شيخ استغل لها في كذا كذا، هذا أيضا ما يليق، ما يليق بالمدح أن يسمعه بإيش نصيحة، لأن النصيحة هي مقولة لكن ليس موطنها. موطن المدح الآن الرفع من شأن الشيخ مثلا وتبيين فضائله، والنصيحة عبارة عن تأنيب، عن تأنيب وتوجيه وإرشاد، فما في هناك اتصال بين المديح والنصيحة في مكان واحد، وإنما المديح سيكون له موطن والنصيحة تكون لها موطن والرثاء يكون له موطن وهكذا، وهكذا يكون كل له موطن. ولهذا قال العلماء، علماء النقد والبلاغة: لكل مقام مقال. هذه القاعدة التي يسير عليها علماء البلاغة والنقد، لكل مقام مقال، بل ألف بعض الكتب على هذه الكلمة: لكل مقام مقال. مقام الفخر له مقال، ومقام الشجاعة له مقال، ومقام الرثاء له مقال. نعم، فهذه هي البلاغة مقتضى الحال، مطابقة لمقتضى الحال. قال: فليست البلاغة قبل كل شيء إلا فن من الفنون يعتمد على صفاء الاستعداد الفطري ودقة إدراك الجمال وتبيين الفروق الخفية بين صنوف الأساليب، وللمرانة يد، الممارسة لها يد أيضا في ذلك، لا تجحد في تكوين الذوق الفني وتنشيط المواهب الفاسرة، ولا بد للطالب إلى جانب ذلك من قراءة طرائف الأدب من الكتاب جواهر الأدب لأحمد الهاشمي، من أراد أن يقرأ فيه في مناظرات ومكاتبات ورسائل، وكذلك في أيضا أغراض مدح ورثاء وهجاء وأبيات شعرية منطقة، وكذلك كتاب المفضليات والحماسيات في إيه؟ أشبه النظائر في هذا؟ طيب هو أشبه النظائر لكن ما هذا؟ كتاب أيضا مقامات الحريري، كتاب ديوان المتنبي، نعم هذه الكتب قيمة في هذا الباب من باب الميراث والمران. قال: ولا بد للطالب إلى جانب ذلك من قراءة طرائف الأدب والتملق من نميره الفياض ونقد الآثار الأدبية والموازنة بينها، وأن يكون له من الثقة بنفسه ما يدفعه إلى الحكم بحسن ما يراه حسنا وبقبح ما يعده قبيحا. وليس هناك من فرق بين البليغ والرسام إلا أن هذا يتناول المسموع من الكلام، وذلك يشاكل بين المرء من الألوان والأشكال، أما في غير ذلك فهما سواء. فالرسام إذا هم برسم صورة فكر في الألوان الملائمة لها، يأتي بصورة مناسبة نعم لها، فيأتي مثلا يعطي، رأيت مرة صورة رسم جرة، نعم جرة، وفوقها أولا رسم أولا لباس امرأة سوداء كلها جلباب، ثم جرة مرسوم عليها رداء أزرق، ثم بعد ذلك وهي هكذا كاشفة الرأس، ثم الجرة نفسها الرداء الأصفر إلى النصف، ثم الجرة نفسها مخروقة وثوب أحمر، وهذه لا دلالة، على أن المرأة انظر كيف تتكشف من الحياة، أولا سوداء، ثم بعد ذلك لبس أزرق وحذف الرأس، ثم اللبس اللون الأصفر، واللون الأصفر يدل على الغيرة وهو دلالة الغيرة، الألوان دلالة أيضا، حتى أن هناك من قصر بحثان في معالجة المرضى النفسيين بالألوان، أحيانا المريض النفسي يحتاج أن يدخل في غرفة لونها أخضر، لأن اللون الأخضر يدل على التركيز، اللون الأخضر يدل على التركيز، واللون الأصفر يدل على الغيرة، فهذا رسم على الجرم هذا ثوب إلى هنا لم نبي، يعني المرأة تكشفت، ثم بعد ذلك الجرم محزوقة ولون أحمر يعني الدم، فذلك الزنا معناه، معنى أن المرأة بدأت في تكشف في الحياة حتى وصلت إلى مرحلة الزنا، نسأل الله العافية، ولهذا ظهرت مدرسة تسمى مدرسة العشوائية، كيف المدرسة العشوائية؟ يأتي الرسام يرسم هكذا، يعمل لون أحمر أزرق أصفر هكذا، يقول لكم أنت فسر، فسر، هذه تسمى مدرسة فوضوية عشوائية، فالألوان لها دلالات، كما أن أيضا الكلمات لها دلالات، الكلمة تناسب هنا وكلمة ما تناسب، أحيانا يقولون لو كان ما ذكر كثير عزة مدح محبوبته فقال ذكر كلمة جاثها، هذا ما نصفه جاثها وعرارها، قالوا لو ما جاء بهذه الكلمة كان أحسن، لو ما جاء بهذه الكلمة كان أحسن، لأن هذه الكلمة قطعت البيت الشعري. قال تأليف هذه الألوان بحيث تختلف الأبصار وتثير الوجدان، والبليغ إذا أراد أن ينشئ قصيدة أو مقالة أو خطبة فكر في إجزائها ثم دعا إليه من الألفاظ والأساليب أخفها على السمع وأكثرها اتصالا بموضوعه ثم أقواها أثرا في نفوس السامعين وأروعها جمالا. فعناصر البلاغة إذن لفظ ومعنى وتأليف للألفاظ، أما الألفاظ وحدها ليست بلاغة، والمعاني وحدها ليست بلاغة، وإنما التأليف أيضا بين الألفاظ والمعاني هو البلاغة، وهو ما يسمى عند القاهر الجوجاني بنظرية النظم، نظرية النظم هو توخي معاني النحو، توخي معاني النحو وربط بعضها ببعض. نعم. قال يمنحها قوة وتأثيرا وحسنا ثم دقة في اختيار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته وحال السامعين والنزعة النفسية التي تتملكه، حتى النزعة النفسية، حتى الداعية يحتاج إلى هذا، أحيانا الداعية يأتي إنسان عصبي، نعم يزجر الزجر ربما يضربه، وأحيانا يأتي إنسان عامي، وأحيانا يأتي إنسان ما عنده ثقافة، وأحيانا إنسان مثقف، فكل إنسان لكل مقام ماذا؟ مقال، تخاطب كل إنسان بخطاب، ربما هذا تلين له الكلام، ربما هذا تشد على الكلام، ربما هذا ما تدخل له مباشرة في النصوص، تأتي له أولا بضرب أمثلة وهكذا، لأن الإنسان متقبل علماني مثلا عقلاني، يقول له قال الله قال الرسول، يقول لك هذا في عصر النبوة هذا، مش الآن احنا اليوم طورنا، احنا اليوم حضارة، فما يتقبل من هذا، ولهذا قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قالوا بالحكمة نعم للناس العاديين، والموعظة الحسنة للمجادل والمعاند، المجادل والمعاند الذي عرف الحق لكن من ساق إليه ما يحتاج تأتي إليه تقول له يا أخي قال الله قال الرسول، لأنه قد عرفه من قبل، يحتاج إليه اتق الله غدا سترد على النار، كيف سيكون تحمل وزرك ووزر من تضله، وهكذا فيه ترغيب وترهيب، يحتاج إلى هذا، والموعظة الحسنة ذكر هذا ابن القيم، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، قال وتسيطر على نفوسهم، فرب كلمة حجرت في موطن ثم كانت نادية مستقرة في غيره، الكلام يحسن في موطن ويبقى في موطن، التعبير تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت هذا قيد الزنابير، ربما تقول هذا قول النحل كلمة قبيحة، لكن أو مثلا قي الزنابير، القي هو أي الطرف، لكن لو قلت هذا مجاج النحل كانت كلمة مستسارة. يحكى أن أحد الملوك رأى رؤيا أن أسنانه تساقطت، أسنانه تساقطت، فجاء رجل يفسر له الحلم، قال سيموت أهلك كلهم وستبقى أنت، فأمر بقتله، تشاءم من التفسير، لكن جاء رجل آخر وقد سمع لهذا التفسير، قال سيطول عمر الملك حتى يكون آخر أهله موتا، نفس الكلام، لكن هذا إيه؟ كلام تفاؤل، لكن ذا قال له سيموت كلهم تبقى أنت، ذا قال له سيطول عمره نعم وستكون آخرهم موتا، فاستساغ هذا الكلام، فالكلام أيضا يكون له يعني ثقل إذا كان موزون، ربما تأتي بكلمة تتشائم الإنسان منها، نعم هو ما قصده هذا الكلام، إنه قصده الكلمة الطيبة، يقول الكلمة الطيبة فعل أيضا، الفعل خير كلمة الطيبة، ما هو الفعل؟ قالوا الكلمة الطيبة. قال وقديما كره الأدباء كلمة أيضا وعدوها من ألفاظ العلماء، فلم تجري بها أقلامهم في شعر أو نص، حتى ظهر بينهم من قال رب ورقاء هدوف مصطحى ذات شجو صدحت في فنا بكرت إلفا ودهرا سالفا فبكت حزنا فهاجت حزني فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. فاستصاغوا هذه الكلمات كلمات أيضا. وهناك أيضا كلمات يقولون هناك كلام يستصاغ في الشعر ما يستصاغ في الأداء في النظر، من كلمة إيش؟ مشمخر، مشمخرة، رجل مشمخر يعني إيش؟ طويل أو كذا متعالي، رجل مشمخر، لكن تقول هذا بناء مشمخر، هذا طيب إذا ورد في الشعر، أما إذا ورد في النظر هذا معيب، معيب عندهم. قال فوقع أيضا عدوا هذه من ألفاظ العلماء، العلماء أصحاب النظر، أصحاب النظر عندما ينظرون تقول وهذا حكمه كذلك أيضا، نعم تقول أيضا في أثناء النظر في أثناء الكلام العلمي. يريدون كلمة أيضا إيش كثيرا، لكن في باب الشعر ما يصلح هذا، تقول أيضا، أيضا ما يصلح إلا في هذا الموطن فقد استحسنوه. والآن كثير من الأدباء يستخدمون أيضا يستخدمون غيرها، لكنهم ما عندهم دراسة لأسلوب الأدب، لأن أكبر الشعراء الآن فطري، يعني إن الله تعالى أعطاه موهبة فيأتي شعر ربما ما يعرف الأوزان ومع ذلك شعره موزون، لكن يخطر في إيش؟ في الأشياء النقدية، ربما يأتي بأشياء ينتقد عليه لم ترد عن العرب أو في أسلوبه. قال نقرأ قليل لأنه سلوى باقي قليل، نستمر نكمل اليوم، نكمل هذا الصفحة. قال فوقع أيضا في مكان لا يتطلب سواها ولا يتقبل غيرها، وكان لها من الروعة والحزن في نفس الأديب ما يعجز عنها البيان. ها؟ ها؟ من؟ مجا الساعة انتن ونس قالوا عادوا ما بيجوا ناس. ها؟ نكلم إن شاء الله انتن ونسقول. ورب كلام كان في نفسه حسنا خلابا حتى إذا جاء في غير مكانه وسقط في غير مسقطه خرج عن حد البلاغة وكان غرضا لسهام الناقدين، وكان غرضا لسهام الناقدين. هذا إلى هنا في سؤال لشيء طبعا طبعا أيضا ما تحسن، ما تحسن في الشعر. أيضا مما يكرهه في فصاحة الكلام تكرار الأفعال، كما قال المتنبي أنل أدعو أنل تلمر، هذا ما يجوز. أيضا قال هذا جرير السلفي، جرير السلفي قال في قصيدته إيش خذم كرز غف جر غف جر مدري إيش، هذه الذين قدت يا أبي الحسن خذم كرز غف جر إيش مدري إيش كلمة، هذا مما ينتقد عليه لأن هذا فيه تكرار الأفعال نفسها تكرار، لكن قد يكون الموقف مثلا إيش يتحمل ذلك لأنك تريد زجره شدة فتوريد عليه الأفعال الزجرية. نعم هذا من جهة بلاغية، أما من جهة نقدية فهذا منتقد، من جهة نقدية منتقد. وصلى الله وسلم على محمد. ذكرنا الفرق بين الفصاحة والبلاغة، فما الفرق بينهما عنده بين الفصاحة والبلاغة؟ تدخل على الكلمة، تدخل على الأسلوب، فرق أوضح. لماذا لا تدخل البلاغة على الكلمة؟ بلاغة المتكلم فصاحة المتكلم، ايش الفرق بينهما؟ بلاغة المتكلم وفصاحة المتكلم. على التعبير والكلام البلاغة مع مناسبته لمقتضى الحال، لابد أن يكون مع مناسبته لمقتضى الحال، إما مقتضى الحال أن يكون بالأشخاص وهو التناسب بين الذكاء والغباء، نعم، وإما هو التناسب بين الأحوال، إما يكون حال ومدح وحال فخر حادثة حال كذا، فالبلاغة تختلف. نعم، وفي تأليف الكلام بحسب هذا. شروط الفصاحة أربعة: عدم تناظر الحروف، كراهة السمع، خلوص من كراهة السمع، القياس صرفي للنحوي، صرفي والنحوي ما يشترط في الكلمة. لماذا؟ لأن النحو يتعلق بالتأليف، تأليف الكلمة. ما واضح؟ طيب، وأيضا باقي كلمة واحدة غريبة، أن لا تكون غريبة، أن لا تكون غريبة. والغرابة هنا لابد أن تكون نسبية، نسبية يعني قد تكون عند أقوام غرابة عند غير. سئل الشيخ ابن عثيمين قالوا له بعض الكلمات تكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم غريبة، قال عندما تكلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فصيحة، فهو يخاطب القوم بأفصح اللغة، معناه على أنه مع طول الزمان ومع البعد هذا صارت غريبة لقلة ممارسة الطلاب للقراءة هذه الألفاظ. للعرب الأبحاث قد مثل الكلمة ياهت ولا طاهر ولا طاهر كهلي، قالوا كلمة كهل هذه الأصمعي ما سمعها قال لا أعرفها في كلام العرب، كهل. منهم يقول معناها الضخم، الطاهر الضخم. وانظروا الأصمعي كان مغرم بجمع ماذا؟ الغرائب، ومع ذلك ما سمع بهذه الكلمة. وكما قلنا إيش مثل الفعقع هذه مرعى، فيها تناظر لكن أيضا غريبة لا يعرفون معناها. والغرابة في الكلمات أن الإنسان لا يعرف إيش معنى الكلام. نعم، لا الغرابة الكلمات ما يأتي بالكلمات، في التركيب بالكلام، ما يأتي بالكلام الغرابة، يأتي بالكلمات. ينتقد إذا أكثر كلمات غريبة، يقال أن رجل مرضت أمه أحد الخلفاء فكتب في رقعة له والتقى على جدار المسجد: صين امرؤ ورعا دعا لامرأة إن كحلة فإن منيت بأكل الطرموك أن يمن الله، فأصابها الاستنصال أن يمن الله عليها بالإطر شاش والإبر شاش. أيها، يعني رحم الله امرأة دعا لامرأة عجوز منيت بأكل الطرموك، أي الطين، الطين من أسمائه الطرموك، فأصابها الله بالاستنصال أي الإجهاد أن يمن الله عليها بالإبر عشاش هو الصحة والإطر غشاش هو العافية. هذا من الغريبة، صح؟ كذلك قول ما لكم تكأكأتم علي كتكأكيكم على ذي جنة افرنقعوا عني، هذا إذا أدخلوها في الغرائب. وغيرها كثير أورد أحمد الهاشمي في جواهر البلاغة عدد من هذه الأمثلة التي تكون غريبة ما يستطيع الإنسان يفك عباراتها، لكن لو كانت كلمة غريبة بالنسبة مثلا إلى أصحاب الكتابة أصحاب الناصر والشعر نقول هذا غريبة، لكن بالنسبة إليك تقول غريبة. يجي واحد مثلا يقرأ هذه كلها كلمات غريبة، ربما يطلع الكتاب كله غريب لأنه ما عندهش هذه المكنة والاطلاع على الكلمات. لكن إذا كان مثلا أستاذ قرأ اطلع متخصص مثلا في اللغة العربية واطلع على الكلمات ويقرأ ويطلع ثم قال هذه كلمة غريبة، ربما يحكم بحكمه، ربما يحكم بحكمه. الآن نكمل. قال: ورب كلام كان في نفسه حسنا خلابا حتى إذا جاء في غير مكانه وسقط في غير مسقطه خرج عن حد البلاغة وكان غربا لاتهام الناقدين. فكما قلنا لكل مقام مقال، لابد أن يكون الكلام ثابتا في مكانه وفي المقام الذي يقتضيه ذلك الكلام. إذا جاء بكلام لا يقتضيه ذلك المقام فربما يرد عليه، ربما يرد عليه. جاء بأمثلة، قال: من أمثلة ذلك قول المتنفي لكافور الإخشيري في أول قصيدة مدحه بها: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. يعني كفى بك داء، وهو أكبر داء أن يرى الإنسان أن الموت شافي له من هذه الحياة. هذا من المرض ومن ضعف الإيمان بالقضاء والقدر أن يرى أن الموت شافي له من هذه الحياة، لأنه قال تمنيتها كما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا، نعم أو عدوا مداجية أو عدوا مداجية. هذا البيت الذي بعده، هذا البيت في شرح الديوان، ديوان المتنبي الجزء الثاني صفحة 887، شرح الديوان من؟ شرحه الواحدي، وأيضا شرحه ابن جني. وقد كان المتنبي يقول ابن جني أعرف بشعري مني، ابن جني أعرف بشعري مني، فإذا اختلفوا في شيء رجعوا إلى ابن جني ماذا يكتب في هذه الكلمة أو هذا الكلام. ها؟ 887 يطى بك داء أن ترى الموت شافية وحسب المنايا أن يكون أمانية. فانتقد على المتنبي أن يكون أول فيها يقول لو يكفيك داء أن ترى الموت شافية، وهو يخاطب ملك من الملوك، هذا منتقد عليه، منتقد عليه. وطبعا كافور الأخير كان عبدا من العبيد، ثم بعد ذلك ولاه سيف الدولة الحمداني، نعم فراس أبو فراس الحمداني ولاه سيف الدولة، سيف الدولة الحمداني نعم ولاه إمارة مصر. وكان المتنبي ملازما لمن؟ لسيف الدولة، وكان يريد أن يوليه إمارة، مع ذلك ما ولاه الإمارة لأنه يعرف أن الرجل هذا طماع، حتى أن بعضهم ألف كتاب اسمه الشاعر الطموح، الشاعر الطموح، وذكر فيه من الذي ألفه، هو علي الجاري ألف هذا الكتاب، نعم، وذكر قصة علي، قصة المتنبي، وأن المتنبي كان متطلع للإمارة، فما كان يجالس الملوك ويتجرأ على الملوك ويتحدث مع الملوك ربما بكلام لا يليق، لا يليق، لأنه كان رجل نعم متطلع إلى الإمارة، وكان أولا كما يقولون عنده أنفة، عنده أنفة ما يرضى، حتى أن أشعاره في كافور الأخشيري من حفر فيها رسالة ماجستير، وجعل كل أشعاره التي مدحه بها كلها أشعار هجاء، كلها أشعار هجاء، لأنه ما كان يذل ولا يتنازل كافور هو عبد. حتى يوما خرج من نسر ذكر تلك القصيدة، لا تشتري العبد إلا والعطاء معه، إن العبيد الأنجاس مناسيد، نعم، فنقده بهذه القصيدة لأنه لم يوله إمارة، ما ولاه إمارة. وكثير في ديوان المتنبي كثير من هذا في هجاء، من في هجاء كافور الأخشيري. وهنا قال في مدحه أيضا، وما طر بي لما رأيتك بدعة لقد كنت أرجو أن أراك فأطربه أو فأطربه. قال الواحد هذا البيت يشبه الاستهزاء، وهذا في الجزء الثاني في المجلد الثاني صفحة 943. فإنه يقول طربت عنده يدك كما يطرب الإنسان لرؤية مضحكة. قال ابن جني لما قرأت على أبي الطيب هذا البيت قلت له ما زدت على أن جلت الرجل فردا فضحك، ما زدت. وفي شرح الواحد قال قلت له أجعلت الرجل أبا زنة فضحك لذلك، أبا زنة والكبر، جعلته أبا زنة كبر. يقول أنا ما طرى بي لما رأيتك بدعة، يعني أنا ليس مبتدع، لما أراك أفرح ويدخلني السرور والطرب، لقد كنت أرجو أن أراك فأصرب، كان هذا هو رجائي. يعني من الذي يطرب من الأشياء؟ يطرب من أشياء مضحكة، نعم، يتسلى بها، فكأنه جعله قردا يتسلى به. قال ونرى أن المتنبي كان يغلي صدره سجدا على كافور وعلى الأيام التي ألجأته إلى مدحه، فكانت تفر من لسان كلمات لا يستطيع احتباسها. وقديما زل الشعراء لمعنى أو كلمة نفر سامعيهم فأخرجت كلامهم عن حد البلاغة. فقد حكوا أن أبا النجم دخل على هشام بن عبد الملك فأنشده صفراء قد كادت ولما تفعل كأنها في الأف عين الأحول، وكان هشام أحول فأمر بحبسه، هذا يصف الشم، فقال كأنها في الأف عين الأحول، وكان أحول الخليفة، فكأنه يعني فحبس الشاعر. ومدح جرير عبد الملك بن مروان بقصيدة مطلعها أتصح أم فؤادك غير صحيح. استنكر عبد الملك هذا الاستدعاء وقال له بل فؤادك أنت. يقول للخليفة أتصح أم فؤادك غير صحيح؟ يستمر في القصيدة قال بل فؤادك أنت بالصحيح. هذا أيضا من البدايات والاستهلال الذي لا يحصل في الشعر. قال ونعى علماء الأدب على المفسري أن يبدأ قصيدة ينشدها أمام ممدوحه بقوله لك الويل من ليل تقاصر آخره، وعابوا على المتنبي قوله في رداء المسيح الدولة صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال. قال ابن وكيع إن وصفه أم الملك بجمال الوجه غير مختار، غير مختار لأنه الآن في مقام ذا وليس في مقام ماذا؟ ليس في مقام تغزل وتشبب في المرأة. قال وفي الحق أن المتنبي كان جريئا في مخاطبة الملوك ولعل لعظم نفسه وعبقريته شأنا في هذا الشذوذ. وهل صح أن المتنبي تنبأ يعني ادعى النبوة؟ مصطفى صادق الرافعي يذكر هذا، يذكر في تاريخ الآداب أو في إعجاز القرآن، كتاب إعجاز القرآن يذكر أنه تنبأ وأنه جعل له مجموعة من بني كلاب. نعم، ومنهم من قال سبب تنبؤه أنه قال وما مقامي بين قوم إلا كمقام صالح بين ثمود أو في قوم ثمود. نعم، ومن هذه الكلمة قالوا أن الرجل تنبأ وادعى النبوة، ولعل الأقرب أنه ما تنبأ وإنما أخذوها هكذا من المعنى، ولا المتنبي ما تنبأ. قال إذن لا بد للبليغ أولا من التفكير في المعاني التي تجيش في نفسه، وهذه يجب أن تكون صادقة ذات قيمة، ذات قيمة وقوة يظهر فيها أثر الابتكار وسلامة أثر الابتكار وسلامة النظر ودقة الذوق في تنسيق المعاني وحسن ترتيبها. فإذا تم له ذلك عمد إلى الألفاظ الواضحة المؤثرة الملائمة فألف بينها تأليفا يكسبها جمالا وقوة. فالبلاغة ليست في اللفظ فقط وحده وليست في المعنى وحده، ولكنها أثر لازم لسلامة التأليف، لسلامة تأليف هذين وحسن انسجامهما. البلاغة ليست في اللفظ ولا في المعنى، إنما هي في حسن هذا التأليف، لأن الألفاظ كما يقال والمعاني نعم سار بين النقاد والأدباء في هذه المعركة، يسموها معركة اللفظ والمعنى، معركة اللفظ والمعنى. وظهر هناك بعض الشعراء والنقاد أنهم من أنصار المعنى، وبعضهم قالوا من أنصار الألفاظ. منهم من يقول العبرة بالألفاظ، إنما المعاني مطروحة في الطريق، أي معنى أنت تريد تمدح، أنت تريد تفتخر، وهذا يريد أن يرثي، وهذا يريد كذا. العبرة بانتقال الألفاظ، هذه الألفاظ إذا قبيتها وجاءت عذبة وسلسة ولذيذة على سمع القارئ كان لها الأثر. وبعضهم يقول لا، ليست العبرة في المعاني في الألفاظ. نعم، رب الألفاظ، نعم، العبرة إنما هي في المعنى، فالمعنى العظيم نعم هو الذي يكتب اللفظ الجمال والحسن. وبعضهم يقول لا، العبرة في الألفاظ والمعاني، فيقول إنما الألفاظ المعنى مثل جارية حسنة، فإذا ألبستها ثوبا حسنا ازدادت جمالا، وإذا ألبستها ثوبا قبيحا ازدادت سوءا، ازدادت سوءا، وهكذا. ومنهم من يقول اللفظ والمعنى مثل العملة وجهي، هذا لفظ هذا معنى. والصحيح أن اللفظ والمعنى هما مترابطين، أن اللفظ والمعنى مترابطان، كل منهم يجر الآخر. فالمعنى ربما يكون المعنى قويا، لكن يقصر أو يقصر الشاعر أو الأديب في التعبير عن هذا المعنى، فيأتي المعنى ضعيف، يأتي المعنى ضعيف بسبب الألفاظ. وربما يكون المعنى أيضا قليل المعنى الجدوى، فتأتي الألفاظ فتزيد من المعنى، فتزيد من المعنى. وربما تأتي الألفاظ أيضا عظيمة وكبيرة ويأتي بألفاظ فصيحة، لكن المعنى الذي تحتوي ليس له قائل، كما أورد ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء، على أن قال لما قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، إلى آخر الكلام أربع أبيات شعرية. قال وهذه الأبيات إذا وجدتها تجد ألفاظها جميلة، لكن تجد أنه لا طائل تحت المعنى، بالمعنى إنما قضينا مناسك الحج ومسحنا بالأركان وصعدنا على البعير ورحلنا إلى البيت، هذا كان يقول معنى ليس له قائل ولا جدوى، بخلاف الألفاظ ولما قضينا من منا كل حاجة. لكن يأتي عبد القاهر الجرجاني في كتاب أسرار البلاغة فيمدح هذه الأبيات ويسترسل في شرحها وفي الدفاع عنها وفي الرد على ابن قتيبة وهكذا. فالنقاد تختلف نظراته، لهذا بعض الناس يقول لك ما هو أمدح فيه في الشعر، والثاني يقول لك ما أغزى البيت عند العرب. هذا ليس له مكياس أغزى البيت. ربما يسأل ناقد يقول ما أغزى البيت، يقول إن العيون التي في طرفها حوران غسلنا ثم لم يحنا غسلانا. تأتي في موقف آخر أنت تقرأ في الكتاب يقال أغزى البيت عند العرب وأنطلت لؤلؤا من نرجس وسكت وردا وأبطل عن النبض وأبطل بيت. نعم كما يقال إذا بلغ الصبي لنا في طاما تفر له الجبابرة ساجدين، يقول هذا أفخر بيت عند العرب. وربما عندما قد آخر تجده غير هذا البيت. فالمسألة هي متناسبة عند النقاد، متناسبة عند النقاد، ليس بإطلاق أفخر بيت وليس بإطلاق أجمل قصيدة، إنما هي متناسبة. تقول أفخر بيت عند الناقد الفلاني وأجمل بيت عند الناقد الفلاني هذا. نعم يكون التقديم والتأخير بين نعم الكلمات لها دور أيضا حصر المعاني والإطلاق والإيجاز في المواقع وهكذا. قال ولهذا نحن ندرس هذا الكتاب لأنه يبين لنا مواطن بلاغة الكلام، مواطن بلاغة الكلام حتى يتضح للسامع، حتى يتضح للسامع. قال بعد هذا يحسن بك أن تعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعنى المسوق في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام. وأفعل في نهوض السامعين وأنواع الأساليب ثلاثة: الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي والأسلوب الخطابي. الأسلوب لغة يقال للسطر من النخيل أسلوب، السطر من النخيل يقال له ماذا؟ أسلوب. وكل طريق ممتد فهو أسلوب. السطر من النخيل يسمى أسلوب، وكل طريق ممتد يسمى ماذا؟ أسلوب. والأسلوب هو الطريق والوجه والمذهب. الأسلوب هو الطريق والوجه والمذهب. نقول مثلا هذا أسلوب مثلا الجاحظ، فيعرف لأن هذا طريقه أو فنه أو مذهبه في الكتابة. وطبعا الجاحظ له فن في الكتابة يعتمد على الاستطراد وعلى التقسيم وغير ذلك يدرس عند النقاد. كذلك أيضا عبد الحميد الكاتب وكذلك ابن العميد الكاتب كلهم لهم طريق. ولهذا قال ابتدأت الكتابة بعبد الحميد واختتمت بابن العميد. هكذا ابتدأت الكتابة بمن؟ بعبد الحميد الكاتب واختتمت بمن؟ بابن العميد الكاتب. هؤلاء كانوا كتاب للملوك، كتاب للملوك. وكاتب الملك، كاتب الملك لابد أن تكون عنده إلمام بفقه اللغة، إلمام بفقه اللغة ومعاني الكلمات والتنسيق في العبارات، وأيضا كيفية مناسبة خطابة الشخصية، إما أنه يخاطب العوام والجمهور أو يخاطب الملوك أو يخاطب رؤساء دول. لابد كاتب الملك يكون له ميزة معينة. ولهذا كان سبب تأليف كتاب الطاهر، كتاب ماذا؟ أدب الكاتب ابن فارس. هذا السبب، هذا السبب أنه وجد بعض الكتاب للملوك ما يعرفون يسوقون الكلام. لهذا قال أنا ألفت هذا الكتاب أدب الكاتب حتى يكون للمنادمة وليستعين به الكاتب على الكتابة، على الكتابة. ومن أراد يقرأ موجود فهو في المكتبة أدب الكاتب لابن فارس. فالأسلوب معناه يقال للسطر من النقيل ماذا؟ أسلوب. وللطريق الممتد يسمى أيضا أسلوب، والأسلوب هو الطريق والوجه والمذهب. ويقال أنتم في أسلوب سوء، يعني في طريق سوء. ويجمع الأسلوب على أساليب، أنتم في أسلوب سوء ويجمع على أساليب. والأسلوب أيضا الفن، الأسلوب الفن. هذا معناه الحسي، هذا معناه الحسي. المعنى المعنوي هو الفن من القول. القسم المعنوي والمعنى المعنوي القسم هو الفن من القول أو الوجه أو المذهب في بعض الأحيان. ولهذا الكلمات تنتقل من المحسوس إلى المعنوي. من درس مثلا سنن العرب في لغتهم يجد أن الألفاظ تنتقل من المحسوس إلى الأشياء المعنوية، تكون أولا محسوسة. مثلا لو جئنا إلى كلمة الأدب، الأدب ما كان يطلق على هذا الأدب، الأبيات الشعرية والنثرية ما كان يطلق، إنما الأدب كان يطلق أولا على مأدبة، على الطعام الذي يقرب للناس، فكانوا يأكلون منها يسمى مأدبة. وأثناء الأكل كانوا يتداولون أبيات الشعر، أبيات الشعر يتناقلوها. تعرف أنت أن مسألة الرواية هكذا كانت، كل شاعر إذا حضر من قبيلة أو من منطقة أو من قرية يأتي يقول ماذا قال شاعركم، فيقول شاعرنا قال كذا كذا، وهذا يقول قال شاعرنا كذا، فيتناقلون أثناء الكلام، فأصبح هذه المأدبة التي كانت تنضج من أجل الأكل انتقل اسمها إلى الأدب، أصبح يطلق على هذا الكلام المنقول والأبيات الشعرية أدبا. كذلك كلمة الرواية والرواية والراوي، الراوي هو ليس هذا الراوي، الراوي الذي كان يذهب باحتمال ويملئ الجرار ما يرجع، لكن أطلق على الراوي الذي يحفظ الشعر، هذا الاسم انتقل إلى الراوي الذي يحفظ الشعر، فأصبح من شيء محسوس إلى شيء إيش معنوي وهو حفظ الشعر. ما سبب هذا الانتقال؟ سببه أن الراوي هذا كان عندما يذهبون إلى موارد الماء وإلى الآبار اجتمع من جميع القبائل نفس الكلام وينتناقلون فيما بينهم أخبار شعرائهم، وكان كل إنسان يحمل ما حمله من الشعر وما سمعه من هذا الشاعر وأن شعراءهم قالوا كذا وكذا وينقله إلى قريته، فسمي ياء الراوية، ياء الراوية الذي يعد بماء والذي يأتي بالشعر، ثم أصبح مخصوصا بمن؟ بالذي يقول الشعر. هكذا كان سنة العرب في نقل بعض التعريفات والأسماء من المحسوس إلى المعنى، وهكذا الأسلوب كان يطلق على السطر من النخيل وعلى الطريق الممتد أسلوب، وعلى أيضا يقول هذا أنتم في أسلوب سوء أي طريق سوء، ثم بعد ذلك انتقل من المحسوس إلى الوجهة والفن، هذا أسلوب فلان، أي أن هذا طريقه في الكتابة، طريقته في الكتابة، وكل كاتب له طريق في كتابته، كل إنسان له طريق في كتابته، فالأساليب ثلاثة أساليب، أسلوب علمي، أسلوب